ولن يقف والله في وجه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جماعات ولا دول فضلا عن أحزاب وأفراد صعالي، لن يقف والله في وجه هذا الدين أحد. أجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والثناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر. فهذا الدين عباد الله عصي على الأعداء، إذا ترك امتد وإذا عود يشتد، ولن يعادي هذا الدين أحد إلا غلبه. ورغم ما نرى عباد الله هنا وهناك من تسلط أعداء الله على الإسلام والمسلمين، رغم المؤامرات العسكرية والمؤتمرات التحريضية، رغم ذلك إلا أن يقيننا بالله عز وجل أن هذا الدين منصور، وأن هذه الأمة منصورة مرحومة، عندها من الله عهد ووعد، اختارها الله عز وجل لأن تبقى ويبقى دينها وقرآنها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الحمد لله، الحمد لله الرحيم التواب العزيز الوهاب، فتح أبواب الخير للباذلين، وعدد أنواع البر للعاملين، وخص بالفضل عباده المحسنين، وأسبغ نعمه على الخلق أجمعين. أحمده سبحانه أن هدانا إليه ودلنا عليه، وأشكره على نعم أتمها ونقم دفعها وعافية أسبغها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، دلنا على الخير لنأخذ حظنا منه، وحذرنا من الشر لنبتعد عنه، نصحا لنا ورحمة بنا وشفقة علينا، فمن أطاعه أفلح وفاز، ومن عصاه خاب وخسر. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر المؤمنين، أما المكان فعلى مشارف مكة، وأما الزمان فيوم الهجرة، وأما الموقف فرسول الله صلى الله عليه وسلم يلقي نظرة الوداع على مراتع الصبا وموطن المولد والنشأة قائلا صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إليه، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. كلمات عبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما تكنه نفسه لمكة من حب، وما يربطه بها من وشائج، كيف لا وهي البلد الحرام، الموطن الذي نشأ فيه وترعرع عليه الصلاة والسلام، وتشده إليه ذكريات وذكريات. والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إليه. كلمات تعلمنا أن حب الوطن أمر فطري ولا يلام عليه الإنسان، وحنين الفتى لأول منزله، ولكن علمنا هذا الموقف أن هناك حبا أسمى وأغلى وأولى، وهو حب الله والدين. كلمات قالها صلى الله عليه وسلم بعد 13 عاما قضاها في مكة يدعو إلى الله ويبلغ الرسالة ويقرر العقيدة، 13 عاما عانى فيها خلالها ما عانى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في مكة من أذى بدني ونفسي. 13 عاما عباد الله عانى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما عانى، فقد فيها أهم أنصاره زوجته خديجة وعمه أبا طالب. أوذي صلى الله عليه وسلم في جسده فخنق حتى كاد يموت بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ألقي عليه سل الجزور على ظهره، أوذي في عقيدته وعقله، اتهم بالسحر والجنون، سخر منه وناله من الأذى ما ناله صلى الله عليه وسلم. 13 عاما أعلن فيها المشركون عليه وعلى أصحابه حربا صريحة على التوحيد وأهله، صبوا عليهم ألوانا من الأذى والضرر، من سب وشتم وتعذيب وتنكيل وإضرار بالمال والبدن والأهل والولد، حتى وصل الأمر بهم إلى أن يقتلوا بعض المؤمنين والمؤمنات. مشاهد تعلمنا عباد الله أن أعداء الله لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأنهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وودوا لو تكفرون. أجل 13 عاما عرضت فيها على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم المغريات، وقدمت له فيها العروض والإغراءات، لكنه صلى الله عليه وسلم صاحب مبدأ، وهمته تسمو على الدنيا ودناءتها. فتعلمنا منه صلى الله عليه وسلم أن النصر ليس فقط تغلبا على خصم أو قهرا لعدو، إنما ثباتك على الحق نصر، والتمسك بمبادئك نصر. فمصعب بن عمير لم ير التمكين، وحمزة بن عبد المطلب لم يرى غلبة لهذا الدين، ولكنهم انتصروا بثباتهم على الحق حتى ماتوا. تعلموا ذلك من رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. أجل عباد الله، بعد تلك السنين التي عانى فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم ما عانى في مكة، يقرر صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة ليعلمنا أن أرض الله واسعة، وأنه إذا ضاقت على المسلم سبيل فثمة سبل أخرى، وإذا تعذر عليه طريق جعل الله عز وجل للمصلحين طرقا غيرها فلا عذر لمعتذر. يخبر صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا بكر بخبر الهجرة فيناشده الصحبة، يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الصحبة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: الصحبة؟ نعم، أي أنت صاحبي في هذه الهجرة. فيبكي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فرحا. قالت عائشة: فوالله ما شعرت قبل ذلك، ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي. ليعلمنا عباد الله معنى الفرح الحقيقي بفضل الله ورحمته، لا فرح التافهين والتافهات، لا الفرح الذي على السخف والفسوق والتفاهات، حتى يعلمنا أبو بكر ما هو الفرح الحقيقي الذي هو بفضل الله ورحمته. ثم يخرج صلى الله عليه وسلم ليلا من مكة ويختفي في الغار 3 أيام ويغير طريقه عليه الصلاة والسلام، ليعلمنا أن التوكل على الله لا يعني ترك الأسباب، بل إن فعلها من تمام التوكل على الله تعالى. ففي شرعنا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. وهكذا تمضي الهجرة عباد الله بأحداثها وتفاصيلها ومواقفها لتعلمنا دروسا وعبرا. أجل، علمتنا الهجرة أن الإخلاص هو الأساس، وأن من رام من الدعوة شهرة أو مغنما أو مجدا فقد أخطأ الوجه، فمحمد صلى الله عليه وسلم لو أراد ذلك ما ترك وطنا ولا فارق دارا. فاجعل الإخلاص شعارك يا عبد الله، تأتيك الدنيا راغمة والآخرة سالمة. علمتنا الهجرة أيها الأحباب أن حفظ الله لدعاة دينه أمر مؤكد لا شك فيه، ولكن هذا الحفظ ليس في الأنفس والأبدان فقط، وإن كان هو منها، ولكن أعلاه هو أن يحفظ الله عز وجل لهم الدين. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن هاجر إلى الله حفظ الله عز وجل له الدين. وإذا أردتم عباد الله الخبر اليقين سلوا صهيبا وبلالا وعمارا بعدما هاجروا كيف فازوا برضا رب العالمين. علمتنا الهجرة إخوة الإيمان أن الثقة بالآخرين تظهر في مواطن الشدة، فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسلم نفسه لصاحبه صلى الله عليه وسلم في رحلة تحفها المخاطر، جعلت قريش لمن يأتي به وبالنبي صلى الله عليه وسلم 100 بعير، ومع ذلك جعل ثقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف لا يثق بالصادق المصدوق. وما أروع رد الصديق عندما سئل وهو في طريق الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله أحدهم قال له من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فقال خوفا عليه وصدق، هذا الرجل يهديني السبيل، هذا الرجل يهديني السبيل. علمتنا الهجرة عباد الله أن الخيرة فيما اختاره الله لا بما يتمناه العبد، فقد يصرف الله عز وجل عنك ما تتمناه لأنه قد رضي لك عدا ذلك مما لا تهواه. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أراد هجرة وحده إلى المدينة، فاختار الله عز وجل له صحبة ليس لها مثيل في هذه الدنيا، فقد كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم في الهجرة، فيقول له عليه الصلاة والسلام لا تعجل لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا، فكان هو صاحبه صلى الله عليه وسلم. فلذلك لم يكن العجب عباد الله أن يبكي الصديق بعد ذلك فرحا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمتنا الهجرة أن المسلم عزيز نفس يترفع عما في أيدي الآخرين ولو كانوا أصدقاء، وأن الصداقة لا تعني أن يرزأ المسلم أخاه أو يثقل عليه بسيف الحياء فيأخذ منه ما يأخذ دون مقابل. هذا أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن عندي ناقتين قد أعددتهما للخروج في هذه الهجرة، فخذ إحداهما يا رسول الله. فيقول له صلى الله عليه وسلم قد أخذتها بالثمن. الله أكبر، اسمع يا رعاك الله كيف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الناقة بالثمن، لم يقبلها تبرعا ولا تطوعا، عزة نفس وإباء، فاضت في الأرض لتعانق السماء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. علمتنا الهجرة أيها الأحباب أن الحياة أدوار، وأن لكل واحد منا دور يصلح به وفيه، فليس كل أحد يصلح لكل شيء، وأن العمل لهذا الدين صور وأشكال. فأبو بكر نصر هذا الدين ونصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة بماله وبدنه، وعلي نصره بتضحيته ومعاونته، وأسماء بتجهيز المؤنة، وعبد الله بن أبي بكر بالتضليل على المشركين. وهكذا هي الإيجابية أيها المسلم، أن تحمل هم الدين وأن تستثمر ما وهبك الله من مواهب وقدرات في نشر هذا الدين دون النظر إلى ما عند الآخرين، أن تضع نفسك فيما تتقن وتحسن لا فيما تحب وترغب ولا تحسن. علمتنا الهجرة كما علمنا عاشوراء أن اليقين الصادق له معنى، وأن حسن الظن بالله عز وجل له معنى وله إيمان. فموسى عليه السلام في مقابل قول المرجفين إنا لمدركون يقول في ثقة ويقين: كلا إن معي ربي سيهدين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم في الغار يقول له أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فيقول له سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. بهذا الإيمان الصادق واليقين تنال الإمامة في الدين، وإن الله لمع المحسنين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كتب للإسلام بالهجرة نصرا، وأورث الكفر وأهله خسارا ودحرا. أحمده سبحانه على نعم تترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الخلائق طرا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بين يدي رحمته بشرى وبين يدي عذابه نذرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن حديث الهجرة لينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، لينادي أن الشدائد لا تدوم، وأن الاصطفاء قرين الابتلاء، وأن المكارم منوطة بالمكاره، وأن مكابدة المشاق طريق الانطلاق، وأن من ظلمة الآلام تنبلج أسارير الآمال، وأن العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات، وأن العبد يأخذ بالأسباب والله ينجح المساعي، وأن مع الكرب نصرا ومع العسر يسرا. أجل، فلقد علمتنا الهجرة عباد الله أن من صبر ظفر، وأن من سار على الطريق وصل، وأن النصر مع الصبر. فلا نصر لجازع متعجل ولا فوز لعاجل مستعجل. أجل عباد الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخباب وإخوته حين تعجلوا النصر، قال: والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه. أجل عباد الله، علمتنا هذه الهجرة أن سيرة النبي الهادي صلى الله عليه وسلم عليها توزن الأقوال والأفعال والأحوال، وأنه لا خير في هدي يخالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. علمتنا هذه الهجرة أيها الأحباب أن المهاجر الحقيقي هو الذي هجر ما نهى عنه الله ورسوله، وأن هجرة الأبدان تنقطع وهجرة القلوب إلى ربها دائمة ما دامت الأرواح في الأجساد. هجرة من الكفر إلى الإسلام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة. فالقلوب التي لم تهاجر إلى ربها بعد فإنها ستمتلئ والله بحب الدنيا ولا بد، وعندها ستكره الموت ومفارقة الدنيا. علمتنا هذه الهجرة عباد الله أن الاعتدال قرين المسلم، وهو له منهج حياة، فلا هو بالمبتذل الذليل حال ضعفه، ولا بالمتكبر المتغطرس حال انتصاره. قد سمعنا بسيرته صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا حين أخرج عليه الصلاة والسلام من مكة وحيدا مهاجرا معتزا بدينه ودعوته صلى الله عليه وسلم، باع الأهل والوطن لأجل هذا الدين، ثم عاد بعد 8 أعوام فاتحا لمكة متواضعا صلى الله عليه وسلم وشاكرا لربه عز وجل. وختاما أيها المسلمون، علمتنا هذه الهجرة أن هذه الأمة أمة عزة وكرامة، وأنها لا ترضى بذل ولن تقبل الدنية في دينها، وأننا أمة لنا خصائصنا وميزاتنا، فأمتنا خير أمة، ورسولنا أفضل رسول، وكتابنا أعظم كتاب. فلماذا يأبى بعض المنهزمين عباد الله إلا أن يكون تابعا لا متبوعا وذنبا لا رأسا؟ فليعلم هؤلاء جميعا أن دين الله منصور، فليعلم هؤلاء جميعا أن دين الله منصور، وأهله هم الأعلون الوارثون. ولن يقف والله في وجه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم جماعات ولا دول، فضلا عن أحزاب وأفراد صعاليك، لن يقف والله في وجه هذا الدين أحد. أجل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر. فهذا الدين عباد الله عصي على الأعداء، إذا ترك امتد، وإذا عودي اشتد، ولن يعادي هذا الدين أحد إلا غلبه. ورغم ما نرى عباد الله هنا وهناك من تسلط أعداء الله على الإسلام والمسلمين، رغم المؤامرات العسكرية والمؤتمرات التحريضية، رغم ذلك إلا أن يقيننا بالله عز وجل أن هذا الدين منصور، وأن هذه الأمة منصورة مرحومة، عندها من الله عهد ووعد، اختارها الله عز وجل لأن تبقى ويبقى دينها وقرآنها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فاللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.